وعلى مدة صلاتي. عمر رضي الله عنه لما ذكر انه صلى النبي وهو مخلي فصلى ولم يؤمن النبي العادي هل ينشر الزيارة لكل الناس؟ شو رأيك فيما يقول صاحبه؟ وماذا يفعلون؟ أهلا وبركاته. أهلا مرحبا. الله يسلمك. نحن لو سلمت على رأس الحنتين فبعدين صلينا المغرب خربطنا التصليب مو خربطة التصليب مو خربطة هلا نوينا العشاء وصلينا المغرب هذا لما قرأت معهم ما لو الأخير ما نتمنى أهلا وعليكم السلام الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ لما سلمت وصدقوا قالوا بقيت مسلم وصافى ايوه لكن انا ما اتذكر انا لما صدعوا علي اتذكرت انهم يعنون انا ما اعني يعنون المغرب سلبيها المغرب ليه فلما طلعت بقى اما شاعر العادي انه انا نويت المغرب ولا العشاء فتذكرت اخيرا انه نويت العشاء طيب بفرض محال اخرى واحد رغى انه لم يصلي المغرب ونوى العشاء وصلاها ثم يصلي بعد المغرب يعني يصلي هذا مثل يصلي صلاة قبل وقتها بعد وقتها نعم بعيد الصلاة اللي حكمنا عليها بالتزاد يعني نتيجة يصلي صلاتين يعني بعد الصلاة أي حكم عليها بأنه تقدم على بها على أختها وهي صلاة المغرب حكم عليها بالبطلان ولو كان في فإذا لابد ما يصلي المغرب أولا ثم يسلمي ولو كان في واقع الحال كتاب ما قد دخل وقته أي نعم لأنه واجب الترتيب خاص هذا كنا من الحاسة ومن الحاسة المستشفى فالظاهر أنه إذا كان صلاة الإمام خطأ فهو بعيد أما المقتدون فلا يعيدون وهذا بعد انتهاء الإمام من الصلاة وتبين خطأ بعد تراويح من الصلاة أما إذا تبين له خطأ في الصلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.